يعين على الشر ويعين على المفسدة، وليس هذا كتمانا للعلم، كتمان العلم مصلحة جائز. كذلك أيضا حديث معاذ لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك، قال أخبر بها يا رسول الله، قال لا تخبر خشية أن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية أن يتكلوا. هذا ليس كتمانا للعلم، فكتمان العلم للمصلحة هو العلم، ليس كتمان العلم بل هو العلم، والكلام به في هذا الموضع إذا كان يضر فليس بعلم، فليس بعلم. أحيانا يكون السكوت أحسن من الكلام، ولذلك فالمسألة تحتاج إلى رجل فقيه، رجل فقيه بالعلم الذي عنده. أما أن يكون الرجل عنده علم كالبندق المشحونة بالرصاصة، المهم تجرح وبس تيجي في عدو أو في صديق، المهم هذا علمه خلاص يبين الذي عليه وتبرأ الذمة وتقع في عدو أو في صديق، هذا ليس بعالم وليس بفقيه. وقد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر معاذا ألا يبشرهم بذلك خشية أن يتكلوا. وفي صحيح مسلم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأعطاه نعليه وقال اذهب يا أبا هريرة فمن وجدت وراء هذا الحائط فبشره أن من مات ويشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أو غفر الله له ذنبه. فلقيه عمر قال يا أبا هريرة ما هاتان النعلان؟ قال نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلني لأبشر من وراء هذا الحائط أن البستان، مقصود بالحائط البستان، أن من مات ويشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه غفر الله له ذنبه، قام عمر وضربه بين ثدييه حتى خر لسته، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، أي يعني أبا هريرة، فإذا بعمر قد جاء وقد أجهش أبو هريرة بالبكاء، فقال له يا رسول الله إن عمر ضربني على ثديي حتى خررت لستي. وقال لما يا عمر؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هل أرسلت أبا هريرة بكذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله خليهم يعملون، خليهم أي خليهم يعملون. فإذا كتمان العلم من أجل المصلحة هذا أمر ليس يعني هذا أمر ليس محرما، ولا ينزل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بالجمع من النار. فيجب على طالب علم أن يكون فقيها وأن يكون مدركا للعلم الذي تعلمه متى يتكلم به ومتى لا يتكلم به، فهذا هو العلم والله، وهذا هو الفقه في الدين. الحافظ ابن كثير رحمه الله قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. وهذا خلق حميد لو تحل به طالب العلم، أن يكتب العلم الحق ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. وهذا وإن رؤيا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح، لكنه أمر صحيح المعنى، الحق ضالة المؤمن حيثما وجده التقطه أو التقطها حيثما وجدها التقطها. فإذا رأيت رجلا يتكلم بحق فخذ عنه، لا تنظر إلى أنه زميل لك، ولا تنظر إلى أنه دونك، ولا تنظر إلى أنه فوقك، خذ عن كل أحد. فنحن طلبة حق وطلاب حق وباحثون عن الحق، فخذ عن كل أحد. وذكروا أن أحد العلماء كان جالسا في مجلس فحدث صبي بحديث، فحدث صبي بحديث أو أتى بكلمة فسأل العالم عن ورقة وقلم ليكتب هذه الفائدة، فأعجب الصبي أن هذا العالم يكتب عنه هذه الفائدة. فبعد أن مشى الصبي قال العالم إني لا أعلم هذه الكلمة منذ كذا وكذا، ولكن أردت أن أطعمه حلاوة رياسة العلم فيستكثر منه، أردت أن أطعمه حلاوة أو أن يذوق رياسة العلم وحلاوة رياسة العلم فيستكثر منه. فأنت عندما تكتب عن الصغير فإن هذا يحمله على أن يستزيد في العلم، ولكن إذا كان الصغير عنده علم وأنت تزهد فيه وهذا يزهد فيه، ربما صد عن السبيل وترك، ربما ترك الأمر من أساسه. فالكتابة عن الصغير مع ما فيها من مصلحة تدوين العلم وعدم تفويت العلم، فيها أيضا مصلحة أخرى أنك تدعو الصغير إلى الإكثار من هذا العلم، وربما لو أكثر هذا الصغير كان إمام زمانه أو كان إمام أهل زمانه أيضا فيها مصلحة أخرى، أنك تدل غيرك ممن كان مثلك وممن كان دونك على الأخذ عن الصغار، فتشيع في الناس هذه الأخلاق الحميدة، هذا أيضا من الخلق الحسن. وفيها مصلحة أخرى وهي دفع الكبر عن النفس ودفع العجب والرياء عن النفس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من أخذ حديثا عن رجل صغير أو أصغر عن رجل أصغر منه فلم يحدث به أنفة فهذا من الرياء، فهو مرائن. إذا كان عنده فائدة عن صغير ومع ذلك لم يحدث بهذا الحديث واستحيا أن يذكر شيخه الصغير وقبل أن يفوت هذه المصلحة، قال فهو في هذه الحالة مرائن، نسأل الله العفو والعافية. والحقيقة أن هذا الخلق خلق ذميم، وقد وقع فيه كثير من المدلسين الذين كانوا يدلسون، وكان كما هو معروف من أسباب التدليس الرواية عن الصغير، فيأتي المدلس وشيخه فيسقط شيخه ويعلو إلى من فوقه ويعلو إلى من فوقه، فإسقاط الصغير أو إهمال الرواية، لكن المدلس الذي يدلس عن صغير أحسن حالا من الذي لا يروي عن صغير. إذا كانت عندك الرواية عن صغير ولا ترويها فربما ضيعت الرواية وضيعت الحديث. أما المدلس هو يدلس، ربما لو بحث الباحثون لوجدوا الحقيقة وعرفوا أنه يروي من طريق فلان الصغير هذا، لكن على ما في التدليس من قبح، إلا أنه أيضا أحسن حالا من ذاك الذي يضيع الحديث بالكلية ولا يروي الحديث عن رجل صغير. فيقول عن العلماء: قالوا ولا يستنكف، لا يستكبر، لا يستكبر ولا يأنف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية، سواء كان أصغر منك في السن أو كان أصغر منك في الشيوخ أو كان أقل منك في عدد الشيوخ أو أصغر منك في الرواية وكذلك في الدراية. إذا كنت أنت عالما بالعلل ومخارج الروايات وأحوال الرواة وهو دونك في هذه المنازل، أيضا لا تستنكف أن تكتب عنه. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو دونه، ومن هو مثله ومن هو دونه. وقال ابن الصلاح رحمه الله: وليس بموفق، وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في طلب في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وسيطها. وقد مر بنا من قبل أن بعض المحدثين يرحل ليقال فلان رحل، وبعضهم يستكثر من الشيوخ ليقول أنا يعني قد كتبت عن 1000 شيخ أو 2000 شيخ أو نحو ذلك. الاستكثار من الشيوخ من أجل صيت الكثرة أمر مذموم وليس بتوفيق، كما سمعت من كلام الصلاح. يقول: ليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. إذا كان يريد من طلبه أن يقول أنا عندي كذا وكذا من الشيوخ أو سمعت الحديث أو كتبت الحديث عن كذا وكذا من الشيوخ من أجل أن يفاخر بذلك أو يكاثر، فهذا فيه يعني كما قال ابن معين: أخشى أن يكون قد شملهم قول الله عز وجل أو شمله قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر. فيستكثر الشيء الذي لا حاجة له من أجل أن يذكر. وقول ابن الصلاح إن هذا الأمر مذموم إذا كان لمجرد الكفر وسيطها، دل على أن هناك أحيانا استكثار الشيوخ لمصلحة شرعية. إذن ليس الاستكثار الشيوخ معيبا دائما، استكثار الشيوخ إذا كان من أجل صيت الكفرة فهو معيب ومذموم، لكن قد يكون أيضا لا للكفرة لا للشهرة ولكن لكثرة طرق الحديث، قد يكون لكثرة طرق الحديث كما سمعنا من كلام ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. وأيضا نقلوا عن أبي حاتم الرازي أنه قال: إذا لم نكتب الحديث من 60 وجها لم نعقله، إذا لم نكتب الحديث من 60 وجها لم نعقله. ونقل عن ابن معين أنه قال نحو ذلك إلا أنه قال 30 وجها. هذا يدل على الاستكثار، والأئمة الكبار قد حدث لهم آلاف الشيوخ، قد جمعوا آلاف الشيوخ، لكنهم ما جمعوا آلاف الشيوخ من أجل أن يستكثروا بذلك، ولكن جمعوا من أجل أن يعرفوا طرق الرواية ومن أجل أن يعرفوا حال الرواية. فإن الرواية إذا جمعت من كل جانب يستطيع الرجل أن يستدل بهذه الرواية على قوة هذه أو ضعف هذه، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. إذن ليس الاستغفار مذموما دائما، إنما يكون مذموما إذا كان من أجل صيت الشهرة والمفاخرة والمكافرة في مجالس المذاكرة وغيرها. أما إذا كان لمعرفة طرق الحديث عسى أن يستدل بذلك على ضعف هذه الرواية أو يقف بهذه الرواية على بيان علة الأخرى، فلا شك أن هذا عمل فقهاء المحدثين، هذا عمل فقهاء المحدثين في الحديث الذين هم أفاطون العلم والذين هم تدور عليهم الأسانيد، والله تعالى أعلم. ما قلنا ابدأ بكلام أبي حاتم. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم. هذا في أواخر الباب الذي نحن بصدده، وهو باب آداب طالب العلم أو طالب الحديث. فنقل بعد أن تكلم ابن الصلاح وقال وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها، قال حافظ ابن كثير قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني المقصود إذا كان يعاب على الرجل أن يكتب عن كل أحد من أجل الشهرة وصيتها، فليس هذا العيب موجودا إذا كان المقصود من الكتابة عن كل أحد ألا يفوتك حديث الناس. فإن الرجل في بداية الطلب، المرء في بداية الطلب ما يعرف ولا يستطيع أن يفرق ولا يحسن التفرقة بين أحاديث شيوخه أو غيرهم، المرء في بداية الطلب لا يستطيع أن يحسن التفرقة، إنما يحسن هذا من كان ذا باع وعلم واطلاع واسع في الروايات وأحوالها وأحوال أهلها إلى غير ذلك. أما الذي لا يحسن هذا من أين له أن يعرف؟ ولذلك حدث هذا ليحيى بن معين، قال إنه جاء لابن وهب فأعطاه نسخة فيها 600 حديث أو 500، قال فانتخبت منها وهو في بداية الطلب، قال فأخذت شرارها، شرار هذه الأحاديث. ليش؟ لأنه في بداية الطلب ما يحسن، ما يعرف إيش الأحاديث التي يأخذها وإيش الأحاديث التي يتركها، فيقول فأخذت شرارها، ولا شك أنه ندم على ذلك. فعند الكتابة يستحب لطالب العلم أن يكتب كل ما يقابله. لماذا؟ لأنه إذا قوت شوكته في العلم وأصبح ذا خبرة فينظر فيما كتب، فما كان مقبولا حدث به واعتمد، وما كان على خلاف ذلك تركه وذهب إلى غيره. أما لو أنه من البداية راح ينتقي بدون معيار ولا ميزان صحيح ولا قواعد يعني مسلم بها عند أهل العلم، فلا شك أنه سيضيع على نفسه الكثير والكثير. إذن الرجل إذا كتب يقمش أي يجمع، يجمع كل ما قابله ومن كل أحد يسمع منه يكتبه. هذا لا شك إن كان يستطيع ذلك. أما إن كان لا يستطيع فلا بد أن ينتخب. فالذي لا يستطيع كان يأتي مثلا إلى بلدة من أجل أن يسمع من شيخ ومدته في هذه البلد قليلة، أو أن الشيخ ضيق وعثر في الرواية ما يجود بالحديث ولا يعطي كل ما عنده، كما مر بنا أن بعض المحدثين عنده تعثر في الرواية، وعندما يرى طالب العلم يأتيه يعني كأنه يرى يعني هما وغما شديدا، وبعض المحدثين أو الشيوخ يتمنى أن يجلس ولا أحد يشغله، حدثنا أو أخبرنا أو إيش عندك من حديث فلان أو غير ذلك. فأمثال هؤلاء تضيق صدورهم بالرواية. فإذا كان الشيخ ضيق الصدر بالرواية غير سمح بها فأنت لا تقول أن أكتب عنه كل شيء، هو مش يعطيك كل شيء، فأخذ عنه أهم ما تحتاج إليه. إذا ضاق وقتك أو كان مثلا الشيخ عثرا في الرواية أو كانت هذه الأشياء عندك، هذه الأشياء عندك ربما بأحسن منها أو بأشهر منها أو بنحو ذلك، فلا تشغل نفسك بما ليس، بما هو تكرار، تكرر الذي عندك مرة أخرى. لكن هذا أيضا لابد فيه من نوع معرفة. فإذا كنت أنت عارفا متأهلا لهذا فافعل، وإذا لم تكن متأهلا فاستعن بغيرك من أهل العلم الذين يحسنون هذه المعرفة. وهذه المسألة التي تسمى عند العلماء بمسألة الانتخاب. فيأتي عالم من علماء الحديث ومعه مجموعة من المحدثين فيقولون له انتخب لنا، يعني اختر وانتقي لنا من حديث فلان. فيأتي هذا العالم ويمكنه الشيخ من كتبه فيقرأ فيها فيعرف أن هذا الرجل من الكوفيين عنده هذا الحديث من شيوخ الكوفة أحسن من هذه الرواية، فلا يحدثه بها ولا يقرأ عليه. فيقول مثلا هؤلاء الطلبة جاءوا مثلا من بلاد الكوفة أو جاءوا مثلا من بلاد البصرة أو غير ذلك، فهؤلاء عندهم هذه الأحاديث أعلى من هذه عند مشايخ أهل البصرة. فالرجل الذي ينتقي، الانتقاء هنا أمانة. أن مسألة الانتخاب يتولاها أهل العلم والمعرفة، وهي مسألة يعني نصح وأمانة، مسألة نصح وأمانة. فإذا استنصح الرجل في مثل هذا فلينصح الذي استأمنه وليدله على ما فيه الخير فكان مثلا الإمام البخاري، الإمام النسائي، الإمام الدارقطني، هؤلاء الأئمة الكبار ومن جرى مجراهم هم الذين يقومون بأمر الانتخاب. الإمام علي بن المديني، القطان، الإمام أحمد، هؤلاء الأئمة وأضربوهم هم الذين كانوا يقومون بالانتخاب على الشيوخ للطلبة. بعض المحدثين كان عنده أنفة واستنكاف من مسألة الانتخاب، فيأتي ويقول للمحدث ايش تريد تنتخب من حديثي انا؟ يعني تأخذ بعضها وتترك بعضها ليش؟ يعني انا معنى ذلك اني تعبت واتيت باشياء ما يحتاجها المحدثون؟ فيستنكف من امر الانتخاب، واحيانا يمتنع بالكلية من التحديث او من التمكين من كتبه اذا لم يكن هذا الطالب سيأخذ عنه كل شيء. فكان لا يبالي ولا يعطيه شيئا من كتبه. لا شك أن هذا أيضا معيب. فالعلماء الكبار على يعني عظم فضلهم ومكانتهم كانوا يمكنون من كتبهم المحدثين فينتخبوا منها، لأن المحدث إذا كان سيأخذ الحديث وقد سبق عنده إيش الفائدة عنده من هذا، وهناك الوقت ضيق ويحتاج إلى ما يعني يقضي الوقت فيه من أجل أن لا يفوته شيء. فما ينبغي أن يمنع طالب العلم من الانتخاب إذا كان في الانتخاب مصلحة وحاجة، وإلا فالأصل أن العلماء ينصحون طالب العلم ألا ينتخب، إنما الانتخاب عند الحاجة، ولا يقوم به إلا المتأهل أو تستعن بالمتأهل في هذا الباب، تأخذ المتأهل وتطلب منه أن ينظر لك. فكتابة الحديث عن كل أحد ليس معيبا وليس له صلة بالذي يستكثر من الشيوخ من أجل أن يكون له شهرة ومن أجل أن يذكر في المجالس أو نحو ذلك. ولكن هذا كما هو واضح إذا كتبت التقميش هذا إنما هو في الكتابة عند التحمل، أما في حالة الأداء فيكون هناك التفتيش. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع، ولا من روى عن كل أحد كتب عنه. أو بهذا المعنى، الذي يحدث بكل ما سمع لا يكون إماما، والذي يروي عن كل أحد ويحدث به أيضا لا يكون إماما. لا يكون إماما حتى يدع من حديثه، لا يكون الرجل إماما حتى يدع بعض حديثه، من ناحية الانتقاء والتصفية، ومن ناحية أخرى دفعا للشهوة وللشهرة والعجب على النفس عن النفس. فلا يكون الرجل إماما حتى يدع بعض حديثه، لا يحدث به دفعا للشهرة ولشهوة التحديث والإعجاب بعلو السند أو نحو ذلك عن نفسه. لكن متى يكون هذا؟ إذا كان هناك ما يسد مسد هذا الحديث، إذا كان هناك ما يسد مسد هذا الحديث فيخشى على نفسه الشهرة من هذا الحديث العالي في سنده أو الغريب الذي ليس معروفا من هذا الطريق عند أهل هذه البلد أو نحو ذلك، فيخاف على نفسه هذا. وهذا أمر محمود عند العلماء، العالم يحدث إذا كان التحديث يزيد به الإيمان، أما إذا رأى أن إيمانه يقل بتحديثه أو بتدريسه أو نحو ذلك فالعاقل يكف ويسكت في مثل هذا. ولماذا؟ لأن الشهرة، نسأل الله العفو والعافية وحب الذكر، هذه آفة وهذه مصيبة يبتلى بها كثير ممن يعني يقومون بمثل هذه الأمور، التحديث والتدريس والفتية والقضاء ونحو ذلك. هذه أمور فيها رياسة وتصدر، والنفس يخشى عليها كثيرا وكثيرا من هذا الباب. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لتمنيت أن كل حديث حدثت به غيري أو كل فائدة أفدت بها غيري تنتشر في الناس ولا تنسب إلي، تنتشر في الناس ولا تنسب إلي، ولا يقال هذا من علم الشافعي، ولا يقال هذا من كتب الشافعي. تمنى أن العلوم تنتشر في الناس لكن لا تعزى إليه، وهذا من تمام الإخلاص وتمام الثقة بالله عز وجل والرغبة في نشر الخير دون حظ للنفس. أما الذي يريد أن ينشر الخير مع حظ نفسه والعياذ بالله هذا يبتلى ويتعثر، يتعثر في السير والعياذ بالله، والنفوس يعني أمارة بالسوء، ونسأل الله العفو والعافية. فيقول: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال ابن صلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. وهذا حال كثير ممن ليس عنده خبرة وليس عنده فهم لأسرار العلوم، وعنده أيضا كبر، فلا يتواضع لمن يعلمه، فلا يتواضع لمن يعلمه. قد يكون الرجل جاهلا لكن إذا تواضع أخذ الناس بيده، لكن هو جاهل ولا يريد أن يتواضع حتى يعلمه أخوه، فلا شك أنه يبقى على هذا الحال. بعض المحدثين كان همهم أن يجمعوا عندي من حديث فلان كذا وعندي من حديث فلان كذا، وهو لا يفهم في باب الرواية ولا باب الدراية ولا يفهم شيئا من ذلك. هذا ليس هو المطلوب، ليس المطلوب أنك تكون حافظا للأشياء وأنت لا تفهم منها شيئا، وأنت لا تفهم منها شيئا. كما مثل بعض العلماء فعل هذا بمن كان كالصخرة التي ينبع الماء من تحتها فيستقي الناس منها ولا تشرب من الماء. هذا إذا كان قصده فقط الجمع والاستكثار والإعجاب بما عنده دون الإدراك. أما إذا كان الرجل يدرك من نفسه أنه لا يحسن الفهم، وإذا كان يعجز عن الفهم فيحفظ ويحفظ وينقل، فهذا قد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حال بعض كثير من المحدثين الذين ليس لهم صلة بالفقه، فهؤلاء يحفظون لغيرهم. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى في حال الناس مع العلم، فيه طائفة نقية، طائفة نقية تتعلم وتفهم وتعلم غيرها، وفيه أناس يحفظون العلم ويمسكونه لغيرهم ويبلغونه لمن وراءهم، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب مبلغ أو عام سامع، بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية. فالبلاغ مطلوب، سواء كان بفهم وإدراك أو كان الأمر يبلغه على ما هو عليه، وهذا صنف محمود في الناس، بل هو حال أكثر الناس الذين يشتغلون بالعلم، أكثرهم ليس له خبرة بالرواية ولا بالدراية، إنما هو حافظ ونقال فقط، وجزاه الله خيرا أن حفظ العلم وبلغه كما حفظه. لكن إذا كان المقصود أنه يحفظ ويهمل جانب الدراية وجانب الفهم وجانب الاستنباط وجانب التقعيد والتأصيل في العلوم وهو قادر على ذلك، لا شك أن هذا معيب في حقه. أما من لم يكن قادرا فكل ميسر لما خلق له، يشتغل بما يحسنه. كذلك في الجهة الأخرى هناك البعض ما يحسن جانب الحفظ، ما يحسن جانب الحفظ وعنده ذكاء وفطنة وعنده فهم، يستطيع أن يستنبط ويستطيع أن يعرف وجه الدلالة من الآية أو من الحديث على الحكم الذي هو يتكلم به، يستطيع أن يستقرأ استقراء عاما، ويستطيع من هذا الاستقراء أن يستنبط عدة أصول وعدة قواعد، فهذا لا يذهب ويتعنى في أمر الحفظ ويتعب نفسه ويحفظ وينسى ويحفظ وينسى، ويبقى على عدة أحاديث أو على متن من المتون يحفظه وينساه ويحفظه وينساه، وهو يجاهد نفسه في الحفاظ عليه لا يتفلت منه، ويضيع الجانب الآخر، جانب الاستقراء والتأصيل والتقعيد والتمهيد والتوطئة لطلبة العلم، فهذا أيضا اشتغل بغير ما يحسن. وأي إنسان يشتغل بما لا يحسن يتعب نفسه ولا يستفيد، يتعب نفسه ولا يستفيد. فالعاقل أيها الإخوان الذي يعرف قدرته ويعرف ما آتاه الله إياه ويعرف رزق الله له، فإن رزقك الله بالحفظ وأغلق عليك في باب الفهم اجتهد في الحفظ، وحفظك العلوم ونقلها لغيرك في ذاته خير عظيم. وبعض الناس ما يكون عنده فهم ولا استنباط، لكن عنده حفظ حاد قوي تبع على الحفظ، فيكون سببا في دعوة الناس إلى دين الله، يقوم ويحدث الناس ويسوق الأحاديث ويسوق من هنا ومن هنا، فيبهر الناس، يبهر الناس ويخطف قلوبهم فيحبون العلم، فيكون منهم بفضل الله الفقهاء وأهل الاستنباط وأهل الفهم والتأصيل لغير ذلك. لكن في الجهة الأخرى أناس عندهم استقراء وتذوق، عندهم تذوق للآيات والأحاديث التي تمر بهم، وما أن يسمع حديثا إلا ويتفجر في ذهنه معاني كثيرة، هذا دليل لكذا، وهذا يؤخذ به دليل القاعدة الفلانية، وهذا يصبح كذا، وفيه رد على فلان وفيه تقوية لفلان، سبحان الله، يفجر الله سبحانه وتعالى له يعني سيلا من العلوم عندما يسمع الآية أو يسمع الحديث، فهذا أيضا يشتغل بهذا الجانب، إن كان ليحسن الحفظ فيشتغل بهذا الجانب. ومن جمع الله له الحفظ والاستنباط فقد جمع له خيرا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن أكثر خلق ليس كذلك، نادر من الناس الذي يكون عنده هذا وذاك، وإلا فأكثر مشتغلين بالعلم إما أن يكون في هذا وإما أن يكون في ذاك، ومن وفقه الله لهذا وذاك فهو خير عظيم، ومن لا فينظر ما آتاه الله ويتعامل على ضوء رزق الله إياه حفظا كان أو فهما. قال ابن صلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، يفهم هذا الحديث من طريق من، والحديث هذا اشحر رواته وهو صحيح أو غير صحيح، لأن المقصود من الحفظ المقصود من هذا كله أن نعرف النهاية، هل هذه سنة ثابتة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا، فإذا لم تكن ثابتة إليه صلى الله عليه وسلم إيش الفائدة منها، وإذا كانت من أقواله عليه الصلاة والسلام أو أفعاله وما ثبت عنه ففي هذه الحالة يكون موضع الاستنباط أو مجال الاستنباط. قال: فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث أي ابن الصلاح على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها، حث طلبة العلم على أن يشتغلوا بالكتب النافعة، لا يشتغل طالب الحديث بالكتب والروايات والبحث عن أمور لا فائدة منها، لا، يشتغل بما ينفعه وبما يحتاج إليه فيه. فذكر المسانيد والسنن لأن هذه أمهات وأودية السنة والسنة في بطنها، فالاشتغال بالكتب التي هي من هذا الصنف، ولا شك أن كل كتاب فيه فوائد ومزايا يمتاز بها عن غيره، صحيح البخاري فوائد لا توجد في مسلم، وفي سنن أبي داود فوائد لا توجد في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري، في سنن النسائي فوائد أخرى، في سنن الترمذي فوائد من جهة الكلام على الآثار والأقوال والاجتهادات والمذاهب لا يوجد في غيره من الكتب، سنن الإمام البيهقي كتاب عظيم جامع بين السنن والآثار وحتى يقول ابن الصلاح انه لم يوجد مثله في بابه، لم يوجد مثله في بابه، حتى انه قدمه على كتب السنن، على كتب السنن المشهورة الامهات، وقال انما جعلوا هذه مقدمة لجلالة قدر اهلها، لجلالة قدر اهلها مثل النسائي وابي داود وغير ذلك. وإلا فكتاب البيهقي فيه علم عظيم من السنة والأثر، وفيه يعني شبيه بالمستخرج على صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيبين أن هذا الحديث أخرجه البخاري والحديث أخرجه مسلم إلى غير ذلك، والآثار والتراجم وأقوال أهل العلم في سنة البيهقي يعني. ولذلك كان يعتني به كثير من الفقهاء الأوائل، كان يعتني به كثير من الفقهاء الأوائل ويقرؤون كثيرا ويديمون فيه النظر. أيضا مما نصح به قراءة كتب علوم الحديث، قراءة كتب علوم الحديث التي تسمى الآن بكتب المصطلح، قال لأن فيها من الفوائد معرفة اصطلاح القوم وطريقة القوم وعباراتهم والمقصود من كلامهم في مثل هذه المسائل، أضف إلى ذلك معرفة آداب طالب العلم وآداب الشيخ وآداب الطلب إلى غير ذلك. هذه أشياء مجموعة وقد مر بنا كثير منها. فطالب العلم عندما يطلب العلم ويعرف الآداب ويتعلم آداب القوم وهديهم وسمتهم يلحق بهم ويسلك طريقتهم. فكتب علوم الحديث فيها فوائد عظيمة، وكل بلد تدخلها كتب علوم الحديث تقل فيها البدع، تقل فيها البدع. لماذا؟ لأن كتب علوم الحديث كتب الميزان والقواعد التي يعرف أصلح من الضعيف، والبدع منشأها الأحاديث الضعيفة والمنكرة. فالبلد التي تدخل فيها هذه الكتب كتب علوم الحديث تقل فيها البدع. لماذا؟ لأن ينتشر في الناس القوانين التي اتفق عليها السلف أو التي رجحها يعني العلماء في باب الرواية. وليس من المعقول أن تعرف قانون الرواية وتعرف أحكامها وقواعدها ثم تتناسى كل هذه القواعد وتعمل بالمنكرات والموضوعات والمكذوبات والضعاف إلى غير ذلك. فلا شك أن كل بلد يقوى فيها علوم الحديث وتدخلها هذه الكتب فهي والبدعة متضادان، لا يجتمعان في بلد، لا يجتمعان في بلد. والبلد التي تغيب عنها هذه الكتب يعني ترفع البدعة فيها عقيرتها. لماذا؟ لأن قانون الرواية غير موجود، ومعرفة الصحيح من الضعيف غير متيسرة للناس، فمن هنا تدخل عليهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأشياء التي هي يعني والقصص والحكايات التي هي بطون وأودية الأحاديث المنكرة. فأيضا أوصى بمثل هذا وأوصى بكثير من كتب السنة والفوائد وغير ذلك التي إليها طالب العلم. نصيحة ثمينة وعظيمة، فإن الذي يطالع في كتب العلم يتعلم العلم النافع وتعلم الآداب وتعلم الفضائل ويعني يزداد علمه ويزداد فهمه، وكلما ازداد علم الرجل وازداد يعني فهمه للتقعيد والتأصيل كلما كان بعيدا من الزلل وكلما كان معصوما من الفتنة. الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، معلوم كما يذكر جماعة من أهل العلم أن الأمة لها خصائص كثيرة، وهذه الخصائص خصائص تشريف وتكريم، خصائص تشريف وتكريم على بقية الأمم. فمن ذلك قالوا الإسناد من خصائص هذه الأمة، الإسناد من خصائص هذه الأمة. وأمر الإسناد أمر عظيم في الدين، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكما قال الزهري الإسناد هو الدرج الذي يرتقى عليه للبيت. فلا يستطيع أحد في بلد يدخل فيها علم الإسناد أن يلصق بالدين ما ليس منه. علوم الإسناد علوم نافعة، علوم دفاع عن هذا الدين وحماية لهذا الدين وذب كل معتد أو كل متقول على هذا الدين. فأمر الإسناد من خصائص هذه الأمة المكرمة المشرفة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وتكرمتها تكرم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تكريم هذه الأمة من تكريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر الإسناد لهذه الأمة هو بفضل الله سبحانه وتعالى الأمر العظيم الذي عصم به هذا الدين وحفظ به هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقيض الله أهل الحديث الذين حفظوا هذا الدين والذين دافعوا عنه ووضعوا هذه الاصطلاحات التي نحن بصدد دراستها فعرف بها بفضل الله سبحانه وتعالى القول الثابت من القول الغير الثابت وعرف بها السقيم المعلول من الصحيح المعمول به إلى غير ذلك. فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه الأمة اختصت بالإسناد والأمم السابقة لم تحظى بشيء من ذلك. ولا أقول أن هذه الأمة اختصت بالإسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، لا، بل أقوال الصحابة محفوظة بالإسناد وأقوال التابعين محفوظة بالإسناد ومن دونهم أقوالهم بالأسانيد وفي جميع المجالات، ليس في باب العقيدة فقط وليس في باب الأحكام فقط، بل في باب الفضائل ترغيب والترهيب، في أمر السيرة والحكايات والقصص، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى نقل إلينا بالأسانيد. فمنه ما يصح ومنه ما لا يصح على ضوء هذه القواعد التي نحن بصدد إن شاء الله إكمال دراستها. وقد أطال العلامة أحمد شاكر الكلام حول اختصاص هذه الأمة بأمر الأسانيد، فنسمع إن شاء الله ما قال. نعم. فليست هذه المنفعة عند أحد أن يكون مشاركا، وقد عقدت إمام الحافظ محمد في الملة والمحن فصلا للملة في وجوه النقل عند المسلمين، وذكر متواترة القرآن وما علم التنزيل في الضرورة ثم المشهور نحو كثير من المعتدات ومناسك الحج ومقاتل الجزاء وغير ثم لا على العامة وإنما يعرفه كباب أهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا الوقت شيء أشقى، لأنه يطبع بهم دونهم ما قطع به دون النمل الذي ذكرنا قبل، يعني كباب من إقبالهم على الكفر الظهور والطلاب وعدم إنكار أن لا أهل إلا عليه السلام. نعم. فهؤلاء النصارى ما معهم إسناد صحيح إلى نبيهم عيسى، واليهود ما معهم إسناد صحيح إلى نبيهم موسى، وكلها بلاغات ومرسلات ومنقطعات ومعلقات إلى غير ذلك. أما هذه الأمة فمعها الأسانيد المسلسلة بالرجال الثقات بل وبالحفاظ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بل إلى من دونه من الصحابة والتابعين. ولما عجز اليهود أو النصارى أن يأتوا بإسناد إلى أنبيائهم انتشر فيهم الكفر. هذا يدلكم على مدى أهمية الإسناد، على مدى أهمية الإسناد. أطبقت النصارى على أن عيسى ابن الله، لو كان عند هؤلاء أسانيد إلى عيسى بأقواله لعلموا بطلان هذه العقيدة. لو كان عندهم أسانيد بأقوال عيسى وأسانيد بما كان يدور بين عيسى والحواريين ما كانوا يقولون إن عيسى ابن الله، لأن عيسى لم يقل هذا قط. فمن أين لهم هذا؟ لما انقطعت الأسانيد بينهم وبين نبيهم جاء الأحبار والرهبان وأهل الضلالات والخرافات والمقالات الكاذبة والإفك والزور، فاخترع هذه المقالات وكانوا مقدمين فيهم، كانوا مقدمين إما لعبادة أو لعلم أو لغير ذلك أو لزهد، كانوا مقدمين فيهم فأخذ عنهم هذه المقالات وصارت دينا، وصارت هذه الخرافة دينا عندهم بعد ذلك. فلو كانوا أهل إسناد لوصلت إليهم مقالات الهدى عن أنبيائهم ولا سلموا من هذه العقائد، لكن لما لم يكن لهم أسانيد فجاءتهم هذه المقالات المخترعة التي هي مما عملته أيدي الأفاكين والكذابين، وكذلك أيضا الأحبار والرهبان الذين اشتروا حظا من الدنيا وباعوا نصيبهم في الآخرة، فأصبحت بعد ذلك دينا عند هؤلاء. نعم. وهذا من فضل الله، أهل الحديث يوقنون بهذه الحقيقة بأن هذه الأسانيد نقلت لنا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بل ربما إذا رأيت تبجيل أصحاب الإمام أحمد له في نقلهم أقواله وكيف كان يحرك يده يقلبها ينفذ بها ينفذ مقعدته يغضب وجهه يحصل فيه كذا، كأنهم ينقلون أخبار نبي من الأنبياء، عناية فائقة بنقل هذه الأشياء عن إمامهم. وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى حضرت لنا هذه الأسانيد كل هذا، فالحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. وأيضا ونحن بعده 22,400,000، والحمد لله الحال هو الحال وسيبقى كذلك حتى يرث الله أرض ومن عليها بإذن الله، أن هذا من حفظ هذا الدين حتى تقوم الساعة على شرار الخلق، فعند ذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. عن طلاب الحديث الذين رحلوا لحفظه وتعلمه ومعرفته ودراسته رواية ودراية ونقله إلى الناس لا يحصى عددهم إلا الله. طلاب الحديث الذين رحلوا من أجل هذا العلم لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل. طلاب الأسانيد لا يحصى عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لو قيل في هذا العصر فقط ما الذي يستطيع أن يحصي عدد الذين رحلوا في طلب العلم في اليمن وفي أرض الحرمين ونجد وفي مصر وفي الشام وفي بلاد الهند وشرق آسيا وفي كذلك أيضا بلاد المغرب العربي وغير ذلك، لو قيل من يحصي عدد هؤلاء الذين رحلوا في هذا العصر فقط في هذه السنوات العشر أو العشرين السنة الأخيرة هذه فقط، ما يحصيهم إلا الله عز وجل. فما ظنك بهذه القرون الطويلة والناس على أشد من ذلك، أشد من هذا الحال. نعم. سبحان الله، فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل. إذا أخطأ الراوي في حرف بينوه. في كل هذا الكم الهائل من الأحاديث والكم الهائل من الروايات، إذا أخطأ الراوي في حرف بدل الواو بثم، قالوا لا هي كذا، هي ثم أو هي الواو، بدل الباء بالتاء أو الياء بالتاء، قالوا لا أخطأ، أخطأ فلان في فلان يرويها كذا. أي نقل، أي نقل لدين يعني حظى بمثل هذه الهيئة في جميع الأديان. سبحان الله، كلمة واحدة لا يستطيع واحد يدخل كلمة واحدة على هذا الدين لا يشك منهم. نعم. ولو أراد الفاسق أن يفعل هذا وقد فعلوا، فإن الله يكشف هذا الحال على أيدي الجهابذة أهل الحديث الذين عاشوا من أجل الله عز وجل ومن أجل هذا الدين. نعم. أي سواء كان النقل نقل عامة وكافة، أو كان النقل نقل تواتر، أو كان النقل نقل ثقة عن ثقة، هذه الصور الثلاثة، نقل عامة وكافة جيل عن جيل ينقل هذا الشيء، نقل نقل تواتر، أو كان النقل نقل ثقة عن ثقة، هذه الصور الثلاثة، نقل عامة وكافة جيل عن جيل ينقل هذا الشيء، والتواتر هو عدد كثير لكن ما يبلغ أن يكون كالعامة والكافة. كالعامة والكافة القرآن نقل نقل العوام الكواف، فكل الأمة تسلم بأن هذا القرآن، تسلم بأن هذا القرآن، حتى اليهود والنصارى يقولون هذا القرآن حق المسلمين، اليهود والنصارى يسلمون هذا القرآن المسلمين، فهذا نقل العوام أو نقل العامة والكافة. أما النقل الذي أقل منه هو نقل التواتر، والنقل الذي أقل منه هو نقل الآحاد ثقة عن الثقة أو من دون التواتر، سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا أو نحو ذلك. نعم. إلا نتعداه إلى أقوال الرجال العارية عن هذا النقل، ولا المرسلات والمنقطعات والبلاغات، هذا كله لا نلتفت إليها إلا على تفاصيل معروفة عند العلم في باب الشواهد والمتابعات، هذه مسألة أخرى. نعم. إيه نعم، اختلفوا الاحتجاج مثل هذه الأشياء لكن لم يتفقوا على الاحتجاج بها، لكن اتفاقهم على خبر الثقة نعم، اتفاقهم على التواتر نعم، اتفاقهم على نقل الكافة عن الكافة نعم، أما ما دون ذلك حصل فيها اختلاف وترجيحات. نعم. ثم قال يعني المنقطعات والمعضلات أعلى ما عند اليهود. ومر عقيبة وأمثالهم. نعم. هذا يدل على مدى استقراء ابن حزم وطول باعه في أمور التاريخ. نعم. رحمه الله، رحمه الله وغفر الله له، له مواقف عظيمة يعني رفع فيها من هامة الإسلام والمسلمين، وإن كانت له مواقف أخرى تؤخذ عليه فما أحد إلا وأخذ من قوله ورد عليه فغفر الله له. نعم. قال الله على ذلك إليه واستحبوها وأصاب من زعم أن نزول أفضل ناظرا إلى أن الإسلام كلما زاد على الإنسان زادت هذا البحث فيه. قال الصلاة العلوم يبعد الإسلام من البلد لأن كل غلط من ذلك مسلم ويقع الألم من ذلك سابقا عن ذلك ففي قلتهم قلت في جهاد الألم وفي كثرتهم كثر في جهاد الألم وهذا يكفي الله. هذا الكلام الأخير إن شاء الله سيأتي من كلام الحافظ ابن كثير ويكون التعليق عليه في ذلك الوقت إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفى. أما بعد وفي النوع الثالث والعشرين من اختصار اليوم الحديث في معرفة الإسلام عالم والنازل يقول صاحب الإمام الكبير رحمه الله عليه ولما كان الإسلام من مصالح هذه الأمة وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسلم عن نبيها إسلاما متصلا غير هذه الأمة ولهذا كان طلب الإسلام العالم مرفضا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل الإسلام العالي جدا عن من سلف. وفي يحيى بن معين في مرض نفسه ما تشتهي وقال بيت الخالي وإسلام عالي. ولهذا فزاع طرفان كثير من الأئمة المقال والجهاد بالحفاظ إلى الإحسان إلى أبطال البلاد طلبا لعلوم الإسلام وإن كان قد منع من جهاد الله بعض الجهل من العباد فيما حكاه ظلامه به في كتاب فاصل. ثم إن تعودوا إلى الناس أبعدوا من الخطأ والعلة بالحلول. وقال بعض المتكلمين كلما قال الإسلام كان النظر بالتراجم والذنب والتعظيم أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. نعم بارك الله فيك. قد مر بنا أن أمر الإسناد أمر عظيم وأن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وأن الإسناد هو الحجة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الحق من هذه الأمة على غيرهم من الناس وأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حباها الله بهذه التكرمة العظيمة وهي مسألة الإسناد فحفظ الله بهذا الدين وأبقى هذا الأمر غضا طريا إلى أن إلى أن يقوم أو إلى أن تأتي الساعة وهم على ذلك. وأمر الإسناد في هذه الأمة قد يعني قد حظى بعناية عظيمة من أهل الحديث خاصة فكانوا يرحلون لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأقوال غيره كما مر بنا من قبل وما كانوا رحمهم الله يكتفون بأن يحفظوا الحديث وأن يأخذوه عن العدول الثقات بل كانوا يعدون الحروف عدا وإذا رأوا أن الرجل يأتي بحديث فيه زيادة كلمات طعنوا فيه إن كان عن سوء حفظ تكلموا بأنه يهم وإن كان يرفع ما يوقفه غيره قالوا رفاع أو نحو ذلك وإن كان يفعل ذلك على سبيل العمد قالوا فلان يزيد في الحديث أو يزيد في الإسناد وهذا معناه أنه كذاب. فلم يكتفوا رحمهم الله بالرحلة في حفظ الحديث عن الثقات العدول فقط بل إنهم كانوا يعدون الحديث عدا وهناك ما هو أشد من ذلك أنهم ما كانوا يكتفون بأن يأخذوا الحديث من وجه أو اثنين، بل كان الواحد منهم لو استطاع أن يأخذ الحديث من 100 وجه فعل. لماذا؟ لأنه كما مر بنا من قبل أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، فكانوا يبالغون في جمع طرق الحديث من أجل أن يعرفوا عورة الأحاديث بهذه الطرق، من أجل أن يعرفوا عورة الأحاديث بهذه الطرق. فكل هذا يدل على العناية الفائقة التي حظى بها هذا العلم أو حظي بها هذا العلم، حتى جعل الله سبحانه وتعالى أهل الحديث هم أهل الحجة على العباد، هم أهل حجة الله البالغة على الخلق جميعا. واستفاد من هذا العلم المبارك جميع العلماء في الفنون الأخرى، فجعلوا علم الإسناد ميزانا لهم يزنون به الأخبار والمرويات التي تأتيهم في علومهم. فهذا الأمر قد خصت به الأمة، كما مر بنا أن الأمة قد خصت بأشياء كثيرة منها الإسناد. ولما كان أمر الإسناد بهذه المكانة في الدين، احتاج العلماء إلى أن يرحلوا وأن يسافروا من أجله العالم منه دون النازل، وأن يطلب العالم منه دون النازل. فيقول هنا الحافظ ابن كثير: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، أي لما كان الإسناد بهذه المكانة ومن خصائص هذه الأمة، كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه. إيش معنى طلب الإسناد العالي؟ الإسناد العالي هو الذي يقل عدد رجاله، كلما قل عدد الرجال كلما كان أقرب إلى العلوم، وكلما زاد عدد الرجال والوسائط كلما كان نازلا. وسيأتي الكلام على أقسام العلو، لكن المراد الآن أن الإسناد العالي هو الذي تقل فيه الوسائط، أو أن الإسناد العالي هو الذي يكون قديم السماع تسمع من رجل قديم، أو الإسناد العالي هو الذي يكون فيه السماع من رجل قد تقدمت وفاته ولم يشارك فيه أو لم يشارك الراوي فيه كثير من الناس، وأصبح في أهل زمانه متفردا يروي عنه ولا يشاركه أحد في الرواية عنه، إنما يأخذ عنه حديث فلان، ما يأخذ حديث فلان إلا من طريقه أو من طريق من أخذه عنه. فيقول: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، وأي أن مرغبا فيه أي أن العلماء يرغبون فيه ويمدحون هذا الصنيع، ويمدحون هذا الصنيع. خل ما عندك يا محمد مولي، أن العلماء يمدحون هذا الصنيع. واستدل جماعة من العلماء على فضيلة الإسناد العالي بأدلة، فمن ذلك استدل بعضهم بقصة أو بمجيء من يا أخوان؟ ضمام بن ثعلبة، مجيء ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: إن رسولك جاءنا أو أتانا فأخبرنا بكذا وكذا وكذا، وجاء يستثبت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الكلام الذي بلغ ضماما وقومه، فجاء يستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل بهذا جماعة من أهل العلم على أن هذا دليل على طلب العلو في الإسناد. وحصل نزاع بين أهل العلم في هذا، فمن قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل جاء وهو مشرك، ومن قائل إنه جاء وهو مسلم ولكن يريد أن يتثبت، والكلام كثير في هذا. لكن لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ولم يقل له: فلماذا لم تكتفي بما قال لكم رسولي، ولماذا تأتي إلي بعد ذلك، كان في كلام رسولي الكفاية؟ لا، ولكن أجابه على ما قال وأقره على هذه الرحلة الشاقة التي قام بها من أجل أن يستثبت مما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم أيضا من يستدل برحمك الله بما جرى من أبي رقية تميم ابن أوس الداري، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الجساسة التي رآها في جزيرة في البحر، فقال جمع أصحابه وقال: إن تميما أخبرني، فقم يا تميم وأخبرهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يخبرهم هو بنفسه، ولكن قال: قم يا تميم وأخبرهم. وفي هذا أيضا علو في الإسناد. ومنهم ايضا من يستدل بامر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد صاحب الاذان عندما رأى الاذان في المنام قال قم والقيه على بلال، وقد كان اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأاه في المنام، كان من الممكن ان يقول يا بلال قل كذا ويلقنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، انما قال قم والقيه على بلال. المهم هذا مما استدل به جماعة من اهل العلم على العلو في الاسناد وعلى طلب العلو في الاسناد. وعلى كل حال فطلب العلو امر كما قال الحافظ رحمه الله امر مرغب فيه، يقول كما قال الامام احمد بن حنبل الاسناد العالي سنة عمن سلف، اي الصحابة فعلوا هذا والعلماء من ورائهم فعلوا هذا، ومن الناس من يرى ترك الاسناد العالي ويستدل بان البراء ابن عازب كان يقول ما كلنا كنا نجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كلنا كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضياعنا اي لهم الضياع والاشياء التي تشغلهم عن الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس ما كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا هذا يعني البراء يقول ما كلنا كنا نجلس، لو كان الاسناد العالي مرغبا فيه لجلسوا جميعا، وهذا غير صحيح، لا يلزم هذا، يعني أي يريدون ان يجلسوا ان يتركوا من يعولون، لا، ولكن الرجل كان يفعل يعني ما يستطيعه في يعني القيام بمؤنة من يعول، ثم بعد ذلك يجلس الى النبي عليه الصلاة والسلام، فان فاته شيء سمعه من جاره او سمعه من صاحبه، وكان الناس مستأمنين على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من بعد ذلك حدثت يعني امور مخلة بالامانة وامور مخلة بالضبط الى غير ذلك تحتيج الى طلب العلو والتثبت، كذلك ايضا يعني من اجل الهروب من العلل وكثرة يعني ابواب الخلل في الاسناد رغب في هذا الامر. ولو ان الناس اخذوا بان العلو غير مرغب فيه لماتت الرحلة، ما الذي جعل الناس يرحلون هذه الرحلة واصبحت شعارا لها الحديث، وامر الرحلة اصبح شعارا لها الحديث، ما هو الا يعني كثير منهم من اجل طلب العلو، وان كان منهم ايضا من يرحل لغير امر العلو. فالشاهد ان امر العلو امر حقا مرغب فيه. ومنه ايضا من يستدل ببعض المواضع كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله، منهم من يقول كنا نجلس في مجلس ايوب فنسمع الحديث عن رجل عن ايوب فلا نسأل ايوب عنه، فقد يكون هذا قد سمعوه من رجل امام ومثله يعرف حديث ايوب الى غير ذلك من المسائل التي مرت بنا. ممكن ان المحدث يرضى بالنزول مع امكان العلو لسبب من الاسباب، فالشاهد ان امر العلو ما ينبغي ان ينازع فيه، ان طلب العلو ما ينبغي ان ينازع فيه، انه سنة عن السلف. ولذلك هنا يقول وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي، فقال بيت خال واسناد عال. قال الحافظ ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ الى الرحلة الى اقطار البلاد طلبا لعلو الاسناد، وان كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهل من العباد. لماذا؟ قال لان العلو من زينة الحياة الدنيا، قال العلو هذا من زينة الحياة الدنيا، فيزد دي من اجل يعني الحفاظ على القلب. ولا شك انه كما يقول ابن دقيق العيد، نعم كثير من طلبة العلم كذلك، كثير من طلبة العلم يطلبون العلو من اجل التفاخر، ولكن ليس معنى ذلك ان كل من طلب العلو كان من اجل هذا، فمن الائمة من طلب العلو وهم في الصدق واليقين يعني ارسخ من الجبال الرواسي، ارسخ من الجبال الرواسي. فما يكون تصرف الاحداث او تصرف الضعاف في النفوس او ضعاف النفوس او غير ذلك سببا في ابطال هذا الشعار العظيم لاهل الحديث. قال وان كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرمهرمزي في كتابه الفاصل، قال ثم ان علو الاسناد ابعد من الخطأ والعلة من نزوله، وهذا امر واضح، فكلما زاد عدد الرجال كلما زادت الوثائق كلما احتاج الباحث ان يبحث في هؤلاء الرجال وينظر في حالهم، هل هم ثقات ام ضعفاء، هل يقبل حديثهم ام لا، ولا شك ان هذا سيترتب عليه أن احتمال الخلل كثير في عدة في كل هذه الطبقات، فإذا قلت قل عدد الرجال وقلت الطبقات ما هو إلا ستر يسير، وتصل إلى الصحابة ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض المتكلمين، والمتكلمون ليس هذا علمهم وليس هذا فنهم، وكذلك كل من تدخل في غير فنه بق عنقه كما يقال، وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، فيكون الأجر على قدر المشقة، وكأنه يدعو الناس إلى عدم الرحلة وأخذ الإسناد بنزول، وكلما تعبت من أجل أن تأخذ الإسناد يعني في البحث فأنت يكون أجرك أكثر. هذا الأمر قد مثل لهم ابن الصلاح رحمه الله بمثال بين فيه خطأهم، قال هؤلاء الذين يريدون الإسناد النازل وإن كان ضعيفا، ولا يبحثون عن الإسناد العالي السالم من العلل والعيوب والخلل، قال هؤلاء كالرجل الذي يريد أن يصلي جماعة فيسلك الطريق البعيد الوعر من أجل أن يستكثر من الأجر حتى وإن فاتته الجماعة، حتى وإن فاتته الجماعة يأتي من طريق بعيد وعرة يقول يريد زيادة في الأجر ويأتي وإن فاتته الجماعة مش مهم. فوكأن المقصود فقط تكثير الخطى، لا، المقصود تكثير الخطى ثم إدراك الجماعة، ثم إدراك الجماعة. فهكذا أيضا إذا كنت أنت يعني لم تصل الإسناد بعلو ووصلت له بنزول وكان صحيحا لا بأس، أما أن تترك العالي الذي هو سالم من العلل وسالم من الخلل ثم ترضى بالنازل الضعيف وتضيع السنة وتميتها وتبقى السنة بعد ذلك بين يديك ضعيفة لا صحيح فيها ولا ثابت منها، وبعد ذلك تقول أنا يعني أريد كثرة الأجر بالنظر في الرجال، وما الفائدة من النظر في الرجال إلا لمعرفة أن هذا ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعمل به، أو غير ثابت فلا يعمل به. ما الفائدة من النظر إذا كنت ستنظر في أحاديث كلها منكرة وضعيفة نظرا للوسائط المنكرة، لأن هؤلاء الذين لا يرحلون، وأنت تأخذ عن الذي لا يرحل مثلك والثاني والثالث، أمثل هؤلاء لا عندهم ضبط ولا عندهم إتقان، فلو وكلت الأحاديث إلى هذا الصنف لماتت السنن، فالمثال الذي ضربه ابن الصلاح رحمه الله مثال صحيح في حق هؤلاء، قال مثال هؤلاء كالرجل الذي يريد أن يكثر الخطى ويكثر له الأجر في طريقه إلى المسجد فيأخذ طريقا طويلا وعرا فلا يصل إلا وقد خرج الناس من الصلاة فاتته الجماعة، ومع ذلك لازم هذا الطريق أيضا من الغد كذلك، ودائما يفعل هذا، لا شك أن هذا منكر ويعاب عليه هذا الأمر. وبعدما ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن كثير وهي أقوال نظرية لا قيمة لها، قال وهذا لا يقابل ما ذكرناه، هذا لا يمكن أن تترك الأدلة وفعل السلف الصالح من أجل هذه المقالات التي لا قيمة لها، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، لا يدفع ما ذكرناه من الأدلة ومن الاستدلال بهذه السلف بمثل هذه الأقوال التي لا دليل عليها، بل هي مخالفة للواقع، ولو ركننا إليها لماتت كثير من السنن أو لمات كثير من السنن، والله تعالى أعلم. حتى كأنه طابعة منه وجهته منه أحسنت. قد مر بنا أن العلو أمر مرغب فيه عند السلف وهو سنة العلماء، وهو الذي حفز كثيرا من الذين رحلوا إلى الرحلة. والعلو في المعنى الاصطلاحي قلة عدد الرجال أو قلة الوسائط بين الراوي وبين من يروي عنه أو من يخرج حديثه أو قوله، هذا هو المعنى الاصطلاحي. وإن كان هناك علو معنوي أو علو من جهة المعنى لا من جهة الاصطلاح، وهو أن الصحيح وإن كان نازلا فهو العالي، أما الصحيح وإن كان نازلا فهو العالي، أما العالي إذا كان ضعيفا فليس بعالي. وجماعة من أهل العلم حاولوا أن يذكروا هذا المذهب وأن ينتصروا له، فقالوا العالي إذا كان من طريق كذاب أو مطروق فهو كالعدم فلا يفرح به، صحيح لا يفرح به، لكن ليس لا يلزم من ذلك أن العالي لا يكون فقط أن العلو إنما تأتي بين طريق صحيح وطريق نازلة تقارن بينهما. لأنه كما يقول السخاوي لو عندنا طريقان صحيحان إحداهما أحدهما عندنا طريقان صحيحان أحدهما كثير الوسائط والثاني قليل الوسائط، فمن جهة الصحة اشترك جميعا في الصحة، بقي هل لقليل الوسائط مزية على الذي هو كثير الوسائط؟ فإن قلتم ليس له مزية أسقطوا ما حدث حوله الكلام في درس سابق بأنه كلما قل عدد الرجال كلما كان احتمال الخلل في الحديث أو في الرواية أقل، وهذه مسألة لا يستنكرها عالم، هذه مسألة لا يستنكرها عالم. فالقول بأن الحديث العالي هو الحديث الصحيح وإن كان نازلا هذا يرد عليه الصحيح الذي هو ليس بنزول، فلا بد أن يكون للذي ليس بنزول مزية على الآخر، ولا بد أن يسمى في هذه الحالة عالي، هذا الذي يسمى العالي وذاك النازل وإن كان الكل صحيحا. صحيح أن بعض الجهل من المحدثين الذين يفرحون بالعلو وإن كان من طريق كذاب أو مجهول أو متروك، هؤلاء يعني صنيعهم مذموم، لكن لا يلزم من يعني من ذم صنيع هؤلاء أن نقول إن العلو لا يكون إلا بالمعنى الذي يقول به هؤلاء القوم أو هذا الفريق من العلماء. لا يلزم من ردنا على من كان صنيعهم مذموما أن نذم أيضا اصطلاح من كانوا على الجادة من أهل العلم. فالعلو من الناحية الاصطلاحية قلة عدد الرجال، قلة الوسائط بين الراوي للحديث أو المخرج للحديث أو المصنف والمؤلف والمؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي أو من روى قوله أو من روى قوله. فيقول هنا أشرف أنواع العلو، العلو أيضا منازل ومراتب، أشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلو منه علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، والعلو النسبي قد يكون تكون بعلو إلى إمام حافظ أو إلى فقيه أو إلى كتاب مصنف، والكتب أيضا أنواع، علو إلى الصحيحين بخلاف بقية الكتب الستة، والكتب الستة العلو إليها بخلاف بقية الكتب الأخرى إلى غير ذلك. فالعلو هو مراتب، العلو هو مراتب، لكن أشرف أنواع العلو ما كان صحيح قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا إذا كان صحيحا. أما إذا كان من طريق لا يعتمد عليها فلا يفرح بها أحد. قال فأما العلو بقربه، وهذا العلو النسبي بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف يعني مثل البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الأئمة الستة الذين صنفوا الكتب الستة ونحوهم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقديم السماع أي بقدم السماع، فلان مثلا أعلى من فلان وإن كان عدد الرجال واحدا، شيخهما واحد وفلان أعلى من فلان، كيف شيخهما واحد وفلان أعلى من فلان؟ لأنه سمع من فلان في قديما وهذا سمع منه أخيرا، وإن كان الشيخ واحد وعدد الرجال واحد إلا أن قدم السماع علو واختلفوا في حدود هذا القدم، يعني لو أنك سمعت قبل بيوم أو يومين أو ثلاثة تكون أعلى مني سماعا أو أعلى مني في الإسناد؟ لا، من أهل العلم من قال